في فضل معاوية رضي الله عنه، وقد تقدم بعض هذه الآثار في الجلسة الماضية، وهذا من الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الثناء على معاوية رضي الله عنه، وأنه كان أسود الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أصفى الناس وأكرم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روجع ابن عمر في هذا، هل كان معاوية أسود من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان؟ فكان يجيب أن هؤلاء كانوا أفضل من معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية أسود من هؤلاء وأسخى منه. وهذا مما يدل على تفضيل معاوية في هذه الخصلة من شعب الإيمان، وهو الكرم والسخاء. ويستفاد من هذا أيضا أن بعض الناس قد يتفضل على الفاضل عليه في بعض شعب الإيمان وفي بعض خصال الخير، وليس بالضرورة أن يكون الفاضل أفضل في كل شعب الإيمان وفي كل خصال الخير، وإنما الفضل هو بحسب ما يغلب على الشخص من التفضيل العام. وقد يكون المفضول أفضل في خصلة واحدة أو في شعبة واحدة من شعب الإيمان. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصاص بعض أصحابه ببعض خصال الخير، وهذا لا يعني أن كل من فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أبواب الخير هم أفضل على الإطلاق. وهذا مما يستفاد منه في التفضيل، أن التفضيل في خطرة واحدة لا يعني التفضيل العام. التي شهدت الأمة لمعاوية رضي الله عنه فيها بالصدق والفضل، وكان حليما بطيء الغضب، يكثر العفو عن الناس، ولذا ساد الناس بحلمه وبكرمه رضي الله عنه. واجتمع الناس عليه بعد تفرق لسخاء نفسه ولحلمه وكثرة عفوه عمن أساء إليه. وقد كان الرجل من عامة الناس يدخل على معاوية رضي الله عنه ويغلظ له في القول ويعفو عنه، وهذا مشهور في كتب التاريخ وفي كتب السير، وهذه من صفات الخير التي يحبها الله عز وجل، الحلم والأناة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فمعاوية رضي الله عنه ممن حقق الفضل في هذه الصفة حتى على بعض خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له بالسر في بعض خصال خير ابن عباس في الكرم وفي السخاء، وكذلك ابن عمر، كثير من السلف، كما شهدوا له أيضا بالحلم والعفو. وقد جاء في الحكم عن أهل العقل أن أفضل الناس بطيء الغضب سريع الفي، بطيء الغضب سريع الفي، ويأتي بعده في الفضل بطيء الغضب بطيء الفي ثم سريع الغضب بطيء الفي، وشر الناس سريع الغضب بطيء الفي، والقسم الثالث بطيء الغضب بطيء الفي، وخيار الناس من هو بطيء الغضب لا يغضب بسرعة، سريع الفي يلجأ عن غضبه. وقد كان معاوية رضي الله عنه كذلك لا يغضب بسرعة، وهو كثير العفو عن الناس وعمن أساء إليه. وبعد أن انتهت الحروب التي كانت بينه وبين علي رضي الله عنه عفى عن كل الناس وأغلق العطاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له ومعرفة بفضله، فأحبوه وأثنى عليه كما جاء في الآثار عن الحسن والحسين رضي الله عنه. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن دمشق قال حدثنا سعيد بن ابي طالب عن قيس قال حدثنا معاويه مر مع رجل فيه فجعل الرجل وراءه كانهما عتيب نفس ويقول هل الدنيا الا ما تبنى او تقرنا والله لوجدت اني معهم او رضيت فوق ثلاث. قال يا رسول الله وامر قال الى ما شاء الله من قضاء قضاه لي قد علم اني لم امن ونافيت والله عز وجل غيث. نعم، هذه من قضاء معاوية رضي الله عنه ومن جهده في الدنيا، فقد جاء في وصفه هنا أنه نحيل البدن في آخر حياته رضي الله عنه، وأن يديه كأنهما عسيبا نخل، وعسيبا نخل هو الجريد المجرد من السعف، وهذا مما يدل على جهده رضي الله عنه. وكذلك تمنيها الموت رضي الله عنه أنه لا يبقى في الناس فوق ثلاث، هذا لا يحصل إلا لأهل الفضل، كما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب لقاءه، كما أنه يخبر أنه لم يعد ولم يقصر فيما يحب الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار أن معاوية رضي الله عنه كان يقصد يقول والله ما خيرت بين أمرين لله ولغيره إلا اخترت ما لله، فيقسم وهو البار وهو الصادق بدون قسم، وهذا مما يدل على فضله رضي الله عنه. ولا عجب، فمعاوية رضي الله عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم من اليقين ومن الفقه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقه على يديه ما لم يحصل لغيره. وقد كان في حروبه رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه كان له رأي في مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان يرى أنه هو المقابل بدمه وأولى الناس به، وقد كان على رأيه كثير من أهل الشام بل عامة أهل الشام وبعض كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا يعرف عن معاوية رضي الله عنه أنه تجاوز في القول في حق علي رضي الله عنه، بل كان يوصي أصحابه أن لا يبدأوا علي رضي الله عنه بالقتال، وقيل أن الذي بدأ بالقتال يوم الصفين هو علي رضي الله عنه، وقد كان علي رضي الله عنه يثني على معاوية ويقول لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لو ذهب رأيتم الرؤوس تنذر عن كواهرها كما ينذر الحنظل. فكان يثني على سياسته، وهذا الذي حصل بعد مقتل معاوية رضي الله عنه، أنه اندلعت الفتن وقتل خلق كثير في بعض المعارك كما في وقعة الحرة وفي غيرها في عهد يزيد. وبعد ذلك وقد بكى معاوية رضي الله عنه لما قتل علي وأثنى عليه، فقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس، قال لو تعلمين ما فقد الناس من العلم والحكمة ما قلت هذا، أو عبارة قريبة منه. هذا من فضله رضي الله عنه. قال اللهم عن سواد بن محمد بن شاذر قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن الزهري قال عن معاويه بن سيره بن عمر بن الخطاب سنين هلكوا من مضيئه. نعم، ورد انه عمل ست سنين بسيره عمر رضي الله عنه لا يقرب منها شيئا، لا يترك من سيره عمر رضي الله عنه شيئا، وقد اخبر هو عن هذا. وتعبير هنا بانه عمل بسيرة عمر ومفهوم ذلك أنه ترك هذا بعد ذلك، ليس هذا يعني رغبة عن الخير، وإنما جاء في بعض الآثار أن معاوية رضي الله عنه يخبر يقول أردت الناس على سيرة عمر فما استطعت، فأردتهم على سنيات عثمان فما استطعت. وهذا لتغير حال الناس ولصعوبة الأمر في العهد رضي الله عنه، وأما هو فكان على رغبة الخير في القيام بما أوجب الله عز وجل عليه وفي السير بالناس سيرة عمر رضي الله عنه، وقد كان عمر على جانب عظيم من الزهد والورع والأخذ بالحج وبالعزيمة في إقامة دين الله عز وجل، كما كان أبو بكر كذلك رضي الله عنه، وكما كان عمر، كما كان عثمان كذلك، وعلي. فهذا من فضائل معاوية رضي الله عنه، ومن الأدلة على عدله. فإذا سار بالناس سيرة عمر رضي الله عنه ست سنين مع تغير حال الناس ومع وجود الفتن، فهذا دليل على فضله. وقد جاء الترغيب في عدل الإمام يوما واحدا، يبيت الليلة وقد عدل في الناس إن له من الفضل كذا وكذا، فكيف بمن عدل في الأمة ست سنين وما زال يتوخى العدل والإنصاف والقيام بأمر الدين وجهاد أعداء الدين طيلة خلافته؟ وقد حكم معاوية رضي الله عنه 20 سنة خليفة، وبقي أميرا على الشام 20 سنة، 40 سنة وهو يقوم بأمر الأمة وبأعباء الإمارة ثم الخلافة والجهاد في سبيل الله. نعم. قال الله من أمين قال من أمين قال لا تقبل عن أمين وكيل عن جامع أمين عن معاوية لا تنزل السجر، فقال ما عجب هذا؟ قال هنا وقال جهل من هل جمع حوة من جوي من معاوية؟ فقال نعم. قلت له قال يقول حوة سمعت معاوية يقول لا جمع إلا السبب. قلت ومن يقول؟ قال هشام بن عروة يقول عن عروة. نعم، هذا من أقوال معاوية رضي الله عنه في حكمة، أنه لا حلم إلا بالتجربة، يعني من جرب أحوال الناس وعرف طبائعهم استفاد وانتفع من ذلك، وأورثه الحلم والصبر والتحمل، كما كان عمر رضي الله عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالصبر والتحمل والحلم من عرف الناس أورثته هذه المعرفة هذا، وأورثه الحلم. ومعاوية رضي الله عنه يخبر أن الحلم إنما هو بالتجربة، وهذا من كلامه الذي ينقل ويدل على كمال عقله، وقد اعتنى السلف به وتثبتوا في النقل عن معاوية رضي الله عنه لمكانته في العلم وفي الفضل وفي الحلم بينهم. قال اخبرني محمد بن علي قال حدثنا عمرو قال حدثنا احمد بن جبير عن سليمان بن صالح عن ابن مبارك عن خالد بن سعيد بن عبد بن سعيد قال قال ابي سالم بن جبير اتشبث بمعاويه بن كثير. نعم هذا من ايضا فضائل معاويه رضي الله عنه ابن الزبير وهو من هو عبد الله بن الزبير كان يتشبه بمعاويه رضي الله عنه في الحجر وقد كان عبد الله بن الزبير اميرا على مكه فكان يتشبه بمعاويه رضي الله عنه في سياسه الناس وفي الحلم وفي الصبر. قال اخبرني محمد بن علي قال حدثنا عمر قال حدثنا مجاهد بن ثابت قال حدثني ابو عام سمعي عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن ابيه قال كان معاويه وابي سفيان اهل الناس. قال اخبرنا عبد الله بن عمر قال حدثني سعد بن يزيد الجزار قال حدثني ابو خالد الضراء قال سمعت موسى بن اسحاق يقول قال رجل ابي سفيان الثوري بلغنا انك تكذب عثمان فذلك تبني على قال لا والله ولا معاويه ترى منهم الله. نعم هذا مما يدل على مكانه معاويه رضي الله عنه ومكانه عثمان بين السلف ويدل ايضا على الكذب على السلف من قديم وان ما يوقف عن السلف في بغض الصحابه او ما قيل فيهم ان هذا كذب وهذا دليل على ان ما هو موجود في كتب التاريخ مما ينقل عن السلف في ذم بعضهم لبعض انه لا يكذب فاذا كان هذا في حياه سفيان يكذب عليه ويقال انه كان يبغض عثمان رضي الله عنه فيتبرأ فيقول لا والله ولا معاويه يدل هذا على وجود الكذب من قديم على السلف وكذلك براءه السلف سفيان الثوري ينسب الى المتشيعين لعلي رضي الله عنه وليس هذا التشيع المذموم وإنما كان فيه ميل لعلي رضي الله عنه ويقال أنه كان ممن يفضل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وقد تقدم أن هذا من أقوال السلف وإن كان المترجح هو تقديم عثمان رضي الله عنه على علي لكن من الأقوال ما لا يبدع به وإن كان خطأ لكونه له نظر من حيث الاجتهاد وله مصور وقد يخفى الحق فيه على بعض الناس فهو يتبرأ مما نسب إليه من بغض عثمان بل ويتبرأ من بغض معاوية رضي الله عنه والكلمة هنا لعلها فسرعة يعني يرد المعنى من حيث السياق يحتمل لأن بمعنى ففرع أي شرع القوم بمعنى ارتفع وهذا يرد في الكلام ففرع بمعنى على برأسه أو ارتفع وقد يكون المعنى ففزع لكن إن كان هناك سبيل لتخريج المعنى على اللفظ الموجود فهو الأولى معنى فرع أي فرع القوم يعني معنى أنه علاه وارتفع برأسه. قال اخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا ان ابن اسحاق قال اخبرنا بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن كويس بن بدر عن جبير بن بدر الزاوي عن حمزه بن حمزه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فقال معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فقال رسول الله عمر قال فبدات رسول الله من مالك بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه انثبتت هذه الرواية ومناسبة هذه الرواية ذكرها مع فضائل معاوية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مع معاوية رضي الله عنه في حروبه، وكان مقربا له، كان بمثابة الوزير والمستشار الناصح لمعاوية رضي الله عنه. وعمرو بن العاص من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الجيوش في حياته، وكان قائدا محنكا يعد من دهاة العرب ومن فحول القوات، وفضائله كثيرة رضي الله عنه، وكان مع معاوية وعلى رأي معاوية رضي الله عنه، وهو من بني أمية أيضا. نعم. قال ثبت هذا الحديث، وسواء ثبت هذا الحديث بالسند للنبي صلى الله عليه وسلم او لم يثبت، فلا شك ان عمرو بن العاص رضي الله عنه من صالح قريش ومن صالح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف هو ثابت له باستقامته على الدين وبجهاده في سبيل الله وبثناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دينه، وحصلت الحروب والرده، وكان ثابتا على دين الله عز وجل مجاهدا، ووقعت الحروب بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف الا بخير ولا يذكر الا بخير رضي الله عنه. قال أخبرني محمد بن حسين أن فضل بن زياد أنه قال: سمعت أبا عبد الله في عرضه مسقط معاوية عن ابن عمر أي قال له عرضي، فقال إنه لم يجتزع عليهما إلا وله قبيح السوء، من سقط أحد من أحد من أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا له ذلك السوء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فله ذلك الأمر. نعم، هذا حكم الإمام أحمد على من تعرض لمعاوية أو عمرو بن العاص أنه ما يتعرض لهما إلا رجل متهم في دينه وله قبيحة سوء، بمعنى أن فيه نفاق، وهذا حكم السلف، عامة السلف على من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه متهم، كما تواترت الآثار عن سلف الأمة أن من تعرض لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو متهم على دينه، فلا يتعرض لهم صاحب دين وصاحب علم وفقه، إنما يتعرض لهم أهل الجهل وأهل الهوى وأهل البدع، كما هو حاصل في هذه العصور. وهذا الحكم هو حكم خيار الناس وخيار الأمة على من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أحد من أهل العلم والفضل من المتقدمين ومن المعاصرين إلا وهو يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل، ما يعرف عالم من علماء الأمة ينتقص أحدا من هؤلاء، وإنما ينتقصهم أهل الجهل وأهل البدع وأهل الأهواء، يتعرضون لهم كما تعرضوا لمن هو أفضل منه، فالرافضة طعنت في أبي بكر في عمر في عثمان وفي خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اليهود والنصارى من تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج يكفرون علي رضي الله عنه وعامة آل الجمل وعامة آل صفين والحكمين ومن رضي بالحكم، وأهل البدع على اختلاف مشاربهم يتعرضون لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع أو تجتمع محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا لأهل السنة الذين يعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وسبقهم إلى الخير والفضل، ولا يفرقون بينهم في الدين وفي العقيدة، وإنما يفاضلون بينهم بحسب ما دلت عليه النصوص، والمفاضلة بينهم مبنى على النص الشرعي لا بالهوى وليست لآراء الناس. وأما ما عدا ذلك فإنهم يعرفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يخوضون فيما شجر بينهم، فما دار بينهم من الخلاف في العلم، وما دار بينهم من الخلاف في القتال وفي السياسة، فلا يدخل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقضي في الناس إنما هو عالم يعلم اختلاف الناس ويقضي فيه، وهؤلاء أئمة جبال في العلم والفقه، ولا يحسن لأحد أن يقضي فيه لأنهم أفقه الأمة، ولا يتكلم أحد فيما شجر بينهم إلا بجهل، فقد كانوا أفقه الناس بدين الله عز وجل وأحرص الناس على الخير، وما شجر بينهم تمسك الألسنة عن الخوف فيه إلا رجل يذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يجوز رواية الأحاديث في كلام الصحابة بعضهم في بعض كما هو قول الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجلس في المجلس إذا سمع الحديث أو سمع الروايات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلق أذنيه أو قام من المجلس. وقد سئل عن تحقيق الكتب التي فيها ذكر مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإحراقها، وهذا هو منهج السلف. فلا يجوز لرجل أن ينقل شيئا أو أن يحدث الناس أو أن يعين على نشر شيء من الروايات التي جاءت في كتب التاريخ في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت من أقوال بعضهم في بعض، وإن ثبتت من الأسانيد، مع أن لا يكاد يثبت في عنهم في حق بعضهم إلا الخير والفضل، لكن مع هذا قد يغلب على الرجل في حال الغضب أو في حال موقف معين أن يقول كلمة، ثم ما يلبث أن يندب ويستغفر لأخيه. وقد حصل هذا لخيار الأمة كما هو معلوم في السيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يعتب على أخيه ثم ما يلبث أن يندم ويستغفر له. فلا يجوز أن تنقل هذه على مر الدهر وتنشر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون بها، لا يرضى أحدهم أن ينقل عنه ما قال في ساعة غضب ويدور في الكتب وينشر بين الناس في حق فلان. ينبغي لأهل العلم أن يكونوا على فقه وعلى بصيرة بما ينقل وبما يحدث الناس به، ولا يجوز نقل شيء من هذه الروايات إلا لرجل يذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينقل هذه المسائل بفقه في الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب عن الرجل إذا قال معاذ ما دعا به الإسلام والكافر، قال لا، ثم قال لا يكتب الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في حكم الإمام أحمد في من حكم في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر أو على معاوية أنه لا يكتب عنه ولا تقبل روايته ولا يقبل حديثه لأنه متهم في دينه. وهذا هو ميزان أهل العلم والاستقامة، أن من تعرض لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو المتهم، أما هؤلاء أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق لهم الخير والفضل بتزكية الله عز وجل لها وبتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لها وبتزكية الأمة خيار الأمة لها. فلا الطعن في الأخيار وفي العدول هذا تهمة يتهم بها المتكلم، كما أنه إذا جاء الرجل اليوم يتكلم في عالم من علماء الأمة فهذا ليس قدح في مكانة العالم، وإنما هذا يظهر للناس من نفسه الانحراف والزيغ، فإن العلماء ثبت فضله فلا يقع فيه إلا جاهل، إما أن يكون الطعن بحق، وهذا لا يمكن أن يكون بحق خيار الأمة من الصحابة والعلماء، وهذا يدل على كذب من طعن فيه أو على زيغ وانحراف في نفسه. ثم ذكر الإمام أحمد أنه لا، أن الرجل لا يكفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما سبق لما ثبت في فضله من الشهادة له من الله عز وجل بالخير والفضل، كما قال الله عز وجل: وكلا وعد الله حسنا. وقد كان ابن حزم يرى أن هذه الآية حجة على القول بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وهو قول له حظ من العلم والنظر، لأن الحسنى هي الجنة. وأخبر الله عز وجل عن التفاضل بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، وعد الجميع. فدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في هذا، ومنهم معاوية رضي الله عنه. وقد نهر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن من كفر رجلا من أصحابه، كما في قصة حاضر: قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، ومن كفرهم فهذا تجاوز للسب إلى التكفير، والتكفير أعظم من السب. فهذا هو منهج أهل السنة، أن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له ولا يسب، وأشد من هذا تكفير هؤلاء الأخيار. قال الله يجب أن يكون هذا الناس في العربي يجب أن معاوية تطيره للسلطان. قال الله يجب أن يكون هذا الناس، يعني أن من سمع رجلا يتعرض لمعاوية يصيره للسلطان، فإنه أخرى أن يتعدى عليه، يعني هذا أولى أن يترك هذا الرجل يتعدى على معاوية رضي الله عنه. وهذا من باب التأديب لأهل الزير الذين يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب هو رفع أمرهم للسلطان حتى لا يشيع هذا في الأمة وينتشر. وقد جلد عمر بن عبد العزيز رجلا تعرض لعثمان، وإلى أنه جلد رجلا تعرض لمعاوية رضي الله عنه، وهذا مشهور عند أهل السنة، تعذير الرجل إذا تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو بشك. نعم. قال الله من جميل قاتل وما بك بجنده قاضي ومن قاضي قاضي كنت وقرر وسمعت على عبد الله وسأل الرجل على عبد الله في قاضي كنت وعمل مسدد معه وهم ما أخذ معه، وقال أبو عبد الله بدر لا تأخذ معه. هذا مما يدل على مشروعية هجر من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يذكر للإمام أحمد أن له قريبا يتعرض لمعاوية، وسأله هل يأكل معه، فبادر الإمام أحمد، أي بادر بالإجابة من غير تردد، ونهاه عن الأكل معه. وهذا مما يدل على مشروعية، مع أن هذا قريب له وفيه هجر صاحب الرحم، لكنه لما تعرض لمعاوية رضي الله عنه أمر الإمام أحمد أن لا يؤاكل، وهذا من باب الزجر عن مثل هذا الفعل، ومن الهجر المشروع. والهجر له يعني ضوابط كما هو معلوم، يعني بحسب المقام. فإن كان الرجل الذي يتعرض للصحابة صاحب شبهة، وكان أمكن لطالب العلم أن يزيل هذه الشبهة عن المتكلم حتى يكون على بصيرة في هذه المسألة، فهذا أولى من الهجر. وأما إن كان معاندا مكابرا فهجره مشروع كما هو ثابت هنا، لأن التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب التي يهجر عليها المخالف. والهجر له مقاصد كثيرة، إما أن يكون القصد منه هو زجر ذلك المخالف، أو خشية نزول العقوبة على ذلك المخالف والتأدي بهذا، فإن العقوبة إذا نزلت تنزل عامة. وكان بعض السلف إذا وقعت المعصية أو وقع الذنب خرج من المجلس، وكان بعضهم يصرح أنه يخشى أن يخسف به أو أن ينزل بهم أو أن تنزل بهم عقوبة من الله عز وجل. فهذا الذي ينبغي لأهل العلم والفضل إذا ما حضروا المجالس التي يكثر فيها القول في أعراض السلف، في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الغيبة المحرمة، فإما أن ينكر الرجل وإما أن يغادر المجلس، خصوصا إذا كان تعرض لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن علي القاسم بن جبل قال حدثنا محمد بن كمير قال حدثنا سلمة بن مور عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سعد بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عبد الله بن عوف وذكر معاوية. نعم، هذه من فضائل معاوية، وأن معاوية رضي الله عنه ممن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمانته، فإن الكاتب إنما يختار من أفضل القول ومن أهل الأمانة والحرص، فإنه مؤتمن على الكتابة، ولربما لو اختير غير الأمين غير وبدل اختيار الرجل كاتبا للرجل من أعظم التزكية له ومن تقديمه على غيره. وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم معاوية كاتبا للوحي، ولا عبرة بما ينقل عن بعض أهل الزيغ، يقال أنه لم يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وإنما كاتبا كان كاتبا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب. على كل حال لو ثبت هذا فإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الوحي للقبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو على كل حال سواء كان يكتب القرآن أو كان كاتبا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبائل فإنما هو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا له، مع أن هذا أيضا لا يثبت اختصاص معاوية بهذا الأمر، بل الذي ثبت أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب القرآن ويكتب غيره. نعم، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع بعضهم بعض أصحاب السير، ومنهم معاوية رضي الله عنه بلا نزاع بين أهل العلم. نعم. قال ربنا عن الله قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن أنس قال حدثني أبو حسن بن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من إمام أطال وارد وارد يغلق بابه دون حادث مقلة ومسكنة إلا أغلق الله عليه أبواب السماوات في مقلته وحادثه ومسكنة. قال فجعل معاوية رجلا على حوائجه. نعم، هذا مما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه وعلى قيامه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الوحيد الشديد جعل رجلا على حوائج الناس، يعني يقضي حوائج الناس، وهذا من فضله رضي الله عنه، ويدل على خشيته ومراقبته لله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر المقروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عامر بن صالح عن موسى بن زيد عن حافظ بن زياد عن أبي رمح عن العقاب الحفاظ بن ساريه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان يدعو إلى السحور، يقول: هلموا إلى الغداء المبارك، فسمعته يقول: اللهم علم معاملة الحجاب والكتاب وقني العذاب. نعم، هذه فضائل معاوية رضي الله عنه إن ثبتت، وقد كان السلف ينقلون مثل هذه الأحاديث، ولربما حكم بعض المحققين عليها بالضعف وبعدم الثبوت، لكن روايتها مشهورة عن السلف، ومنهم الخلال وهو أعلم بما ينقل، فلا بأس بنقل مثل هذه الآثار أو ما نقل ما ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند، كان هناك سند، وأما رواية الأحاديث من غير سند والحكم عليها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لكن من نقل بالسند بحسب ما بلغه في العلم فهو يسرد الرواية إلى من نقلها عنه، والعهد على من روى ونقل. قال قال عمر بن سلمان بن الفارسي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عنه قال كنا بعد يوم الشام كانوا متوسطين الأمر وكان على ابن حميد بن سعد فعزله الإمام وولى معاوية فبلغ ذلك على ابنه فشق عليه وقال عبد الرحمن بن أبي عمر تلميذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاوية هذه رواية حكم بعض أهل العلم بصار سندها وبصحة السند للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا من بعض الطرق وحكم بعض محققين في الحديث على ظهرها وحقيقة هذا مما يفرح به يعني ثبوت بعض هذه الروايات أو حكم بعض أهل التحقيق عليها بالصحة مما يفرح به لأن فيها ذبح عن معاوية رضي الله عنه وصاحب السنة إذا ما رأى هذه الروايات فرح بها وأحب ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الزيغ إذا رأوا مثل هذه الروايات كرهوها وأحب عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحب مثل هذه النقول لأن فيها ذبح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاوية. قال قال المقبول قال حدثنا عمر بن سلمان قال حدثني بشر بن حارث قال حدثني سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هلال عن جبل بن عطية عن مسلمة بن مهر قال رأى معاوية أو حدثه ابن مسلم عن رجل قال رأى معاوية قال فقال يا عم بن عاص إن ابن عمك هذا المفضل قال قال أنا إني أقول وأطيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعلمه الكتاب واقيمه بالبلاد واقيم العذاب. نعم يعني كما ترى في حكم المحقق يرى انها ان اسناد هذه الروايه ضعيف وإرادة المصنف هنا لها لعلها من باب اعتبار الروايات الاخرى وهي في ميزانها اذا كثرت مما يستانس بها مما يستانس بها في الذب عن معاوية رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو زيد قال قال أبو نصر يعني به حدثني زيد بن زرقاء قال حدثني وليد بن مسلم قال سمعت زيد بن عبد العزيز عن يوسف بن مسلم بن هبة عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال ومن يسأل هذا المنجي صلى قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو زيد سنده لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو كسابق ما تقدم يستأنس به من حيث الاعتبار والذب عن معاوية رضي الله عنه والنحصة هي ما العصا الصغيرة التي تكون في يد الملك وفي رواية يقال لها نحصرة ونحصرة نعم قال الله بن عمر قال حدثنا ابو بكر بن عمر بن مبارك قال حدثنا يعقوب بن مبارك قال عن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن مبارك عن عبد الله بن مبارك عن خالد بن مسلم عن ابي قتاده عن شداد بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معاويه احمد بن امتي واجوده قال الله بن عمر قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك عن يزيد بن زادان عن عمر بن صوف عن عمر بن صوف عن مكروه عن شداد بن عمر قال صلى الله عليه وسلم قال معاوية أهل أمتي وأجوده نعم هذا حلو لمعاوية رضي الله عنه ثابت بشهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وبشهادة من خالطه وعرفه وثبوت هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج النظر في السند وأما ثبوت هذه الفضيلة لمعاوية فهذا ثابت من واقع حاله ومن واقع أمنه أنه كان حبيبا وكان من أحلم الناس. قال والله ما هو قال حدثنا محمد بن مصطفى عن ابراهيم بن زكريا عن مالك بن انس عن ابي بكر بن دينار عن ابي عمر عن ابي هريره رضي الله عنه قال أن لا يكون جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضله من أعظم معاوية ثلاث تفضلات وقال اذكري بهن من جنة. نعم. قال محمد بن مصطفى عن عبد العزيز بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معرفة مني ولا منك لتجاهلني على باب الجنة هاتين. نعم. هناك ايضا كما حصل يعني في يعني وضع الاحاديث في مثالب معاويه قد يحصل ايضا من بعض اهل الجهل ممن يعني يقصد رد البدعه بمثلها فيضع بعض الاحاديث وينقل بعض الروايات في الذب عن معاويه رضي الله عنه، وبعض هذه الروايات يظهر عليه الوضع من خلال المثل والسياق، وبعضها قد لا يكون ظاهرا في هذا الاعتبار وانما ينظر في سنده. فقوله انت مني وانا منك تجاهلني على باب الجنه هذا من الامور الغريبه، جاهل النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنه، وقد ورد تزاحم اهل الجنه على ابوابها الذين يتساوون في الفضل، اما المفضول فهو يقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأسبقهم إلى باب الجنة وهو أول من تفتح له الأبواب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم محمد بن آدم من كان رسول حتى من قال لعبد الله قال ورجل من أصابه إليه وفي من الله وأسمع موالي إليك أمرون من الله عز وجل ورسوله قال الله عليه وسلم ليس يعني عليه ذكر قال الشاه مصروف قال الشاه مصروف. نعم، موضوع الشاهد لهذه الروايه ان ثنى على قريش في بعض قبائل العرب كانصار ومزينه وجهينه واسلم وغفار وانهم من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت قريش بالفضل، ومعاويه رضي الله عنه من اشرف قريش نسبا، فمن أشرف قريش ومن أشراف قريش بنو هاشم وبنو أمية، وقد كان يتنازعان رئاسة قريش. ويذكر شيخ الإسلام في سياق يعني أحقية معاوية رضي الله عنه في الخلافة أن له نسب وقرب، وله من النسب والقرب ما لم يثبت لأبي بكر رضي الله عنه، وذكر في سياق بيعة أبي بكر أن والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة قال أو رضي بذلك بنو هاشم وبنو أمية، أو قال بنو عبد مناف، وبنو عبد مناف يجمع بني هاشم وبني أمية، فهذا مما يدل على مكانة بني أمية في قريش وأن لهم الشرف السيادة والسب في سيادة الناس، وكذلك بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وبشبقهم إلى الإسلام، بشبق بعضهم إلى الإسلام. قال الله عزيزي عن وليد بن جبل بن قائم كان عبادة الإسلام عن أمه عبادة بن وليد أنه حدثه عن أمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأجمع الأنصار وأسلم وأيضاً من جهنة والجنة وأشفع عن والي من دون الناس ليس له من دون الله جنة. نعم، قيل أن المقصود بموالي النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي الله نصرتهم للدين، وقيل أنهم سبق بعضهم إلى الدين كما سبق بعض قريش وبعض هذه القبائل سبقوا إلى دين الله عز وجل، ويبقى الخير في هذه القبائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن المراد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسترقوا بعده وأن لا يدخلوا في الرق بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الموالاة المقصود بها المناصرة و المحبة. فهؤلاء موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم قريش، ومعاوية رضي الله عنه من قريش. نعم. هذا كما ذكر المحقق في سنده ضعيف، وفضل قريش ثابت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الائمه من قريش، وان الناس تبع لقريش في الخير وفي الشر، انهم رؤوس الناس. فخيارهم يعني في الدين هم قاده الناس في الدين، وشرارهم هم ايضا قاده الناس فيما هم فيه، وهذا مما يدل على مكانتهم عند العرب وعند الناس. وكذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وقريش من خيار العرب في الجاهلية، وقد ثبت يعني فضلهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه بدين الله عز وجل. فلما كانت الإمامة في قريش كان الدين عزيزا منصورا، ولما خرجت الإمامة عنهم حصل النقص، وهذا من الأمور الواضحة الظاهرة من التاريخ. فقريش ثبت فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كبيرة، ولا نزاع في هذا، وهذه من الأمور المتواترة المعروفة، من المسائل المعروفة بالضرورة من الدين فضل قريش على غيره. ويكفي من مناقبهم أن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إخبار عن أن الذي يتولى هذا الأمر بعد عثمان رضي الله عنه هو معاوية، وهذا بعد خلافة علي رضي الله عنه. ولعل سعد اطلع على شيء من هذا في الأخبار التي تنقل في الكتب السابقة، وقد يكون بعضها من الوحي الذي لم تتطرق إليه الأيدي بالتحريف، وإلا فما يحصل في الغيب فلا يعلمه أحد. لكن عند بعض أهل الكتاب من العلم ما لم يحصل لبعض لغيرهم من هذه الأمة بما اطلع عليه من الكتب القديمة، وقد يكون أيضا من الفراسة، فإن المؤمن له فراسة صادقة في الأمور كما هو ثابت عند أهل العلم في باب الفراسة. نعم. قال الله تعالى: من يطلق منه يوم الله قال معنى منه نام ومنع. قال رسول الله رضي الله عنه: نعم، هذا كما ذكر المحقق أن سنده ضعيف ولم ينقل من أهل العلم الذين يهتمون بالرواية، لم ينقل في فضائل معاوية رضي الله عنه، وإنما أورده المصنف هنا للاستئناس به. نعم. قال أبو المسلمين قال حسن قرات قرات قال حسن سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن حسان بن معاذ قال قال عبد الله بن سلام رحمه الله قريبا من المدينه كان عبد الله بن سلام قريبا والله قريبا من المدينه وكان له في مدينه على النار فاذا قضيت الصلاه انصرف قال فلما هذا الناس قد عزما رحمه الله جاء فقال يا ايها الناس لا تقتلوا عزما واستحبوه فانه ليس بامه القدر ثانيها فيصبح الله امرهم ابدا حتى يهيئوا دماءه العين عنها ولا قدر تؤوس كلمتها فيصبح الله امرهم ابدا حتى يهيئوا دماءه العين عنها منه ولا هلكت امه ولا هلكت امه حتى رفع القران على السلطان قال سليمان بن كثير بن عيسى ما رفع القران على السلطان قال عن غيرها من الورى فإذا تأولت القرآن على غير تأويل فقام به عليه السلطان فلا تقتلوا عثمان فأبى فلما قتله جاء عبد الله بن سلام جاء عبد الله بن سلام فجلس على طريق علي بن أبي طالب رحمه الله حتى أتى عليه فقال له يا علي يا علي أين تريد؟ قال أريد جرى قال اصبح إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو ترى لم ترى أبدا فقال تعلم نعم جئنا فلنقتل هذا قال علي من؟ هذا عبد الله بن سلام رجل مما قالت قال عبد الله بن مغفل كنت استشركه في جوار ارضي الى جوار ارضي فقال يا عبد الله اتق تلك الارض فانها لم تكن اربعين سنه الا كان فيها حدث قال فوقع صلب الناس اجتماع على اربعين سنه كانت من مهاجر النبي الى المدينه. نعم، هذا ما ينقل عبد الله بن سلام رضي الله عنه في بعض الأخبار، بعض ما يخبر به، ولعله مما طلع عليه من أخبار اليهود وكان من أحباره، ومن ذلك نهيه عن قتل عثمان رضي الله عنه وإخباره أن قتل الخليفة والسلطان تعقبه الفتن وسفك الدماء، ثم كذلك فيه إخبار عن بعض ما يتأول ما يتأوله بعض أهل البدع مما عبر عنه برفع القرآن على السلطان، والمقصود هو تأول القرآن على غير ما أراد الله عز وجل ومعارضة السلطان به، وهذا ما حصل للخوارج عندما رفعت المصاحف في صفين فقالوا لعلي رضي الله عنه حكمت الرجال في كتاب الله ولا حكم إلا لله، وما زالت هذه العبارة تردد من بعض أهل الزيغ والانحراف إلى اليوم أن الحكام غيروا كتاب الله وأن نحكم فيه بكتاب الله وأن كتاب الله عز وجل قد أوجب سفك دمائه وتكفيره وقتله، هذا زيدا أهل البدع، وأما كتاب الله عز وجل فهو الحاكم على الجميع، لكن على فهم أهل العلم والإيمان وعلى فهم السلف فهو يحكم في الحكام وغيره، لكن تأول القرآن على غير ما أراد الله عز وجل وتقديم هذا التأويل على قول الحاكم وعلى اجتهاد الحاكم، مع أن الذي أمر بطاعة الأمراء والحكام هو الله عز وجل في كتابه، وكذلك ما يظهر صدق أيضا فراسة عبد الله بن سلام رضي الله عنه في أن علي رضي الله عنه لو خرج من المدينة ما رجع إليها، وحصل هذا، فإن علي رضي الله عنه لما خرج وقد كان مجتهدا فيما أراد رضي الله عنه ما رجع إليها بعد ذلك وما رجعت الخلافة، وقد جاء في بعض الروايات أن السلطان لا يرجع إليها أو أن الخلافة لا ترجع إليها وما رجعت إليها، ولله عز وجل في ذلك حكمة، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في ما أخبر به عبد الله بن سلام من وصيته بشراء الأرض وأنه سيكون فيها حدث، ثم حصل الصلح وهو الصلح بين بين علي رضي الله عنه وبين الحسن ومعاوية في اجتماع الناس. نعم. قال أخبرنا حسن بن عوف قال حدثنا قتيبة بن سعيد البجلي عن زيد بن سعد عن معاوية صالح عن موسى بن زيد عن انس بن زياد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعا لمعاوية فقال: اللهم علمه الكتاب واعتزال ربه العذاب. نعم، هذه من الروايات، وهي من الروايات التي تقوى بعضها ببعض، وقد يكون لهذه الرواية يعني قوة من حيث الثبوت أكثر من غيرها. وقد ذكر المحقق أن هذه الرواية لها متابعة من طرق أخرى، وقد صحح بعض أهل العلم هذا المعنى من خلال الصبر وجمع الروايات في هذا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في حال أنا أذكر البيت من صحة يعني هذه الرواية وهذا المعنى من طرق أخرى ينظر بها. نحن كما قلت يعني مثل هذه الرواية ثبوتها يفرح بها، وأيضا كوننا يعني نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملون هذا على الكذب، فإن وجد يعني ما يستأنس به وما تتقوى به هذه الرواية فهذا من الشيء الذي يحب لما فيه من الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.